الله ربي واحد. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ودرسي تمناد كساب سنة شروط لا إله إلا الله وحن هريو سوقادن أيها الأحبة، وشروط لا إله إلا الله كمذا العلم واليقين والقبول، وحن قادن النمانت الانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الانقياد محل إلى هذا الانقياد أيها الأحبة، وإلهي الله كان سمويا لا إله إلا الله والله كان سمويا. ولهذا إلهي جل جلاله القرآن الكريم كو عدي قد إلهي وهو كان سنت ووجه هذا إلهي جل جلاله وهو كامس وإلهي أمركي سر هذا كواسا وحوي بلنت إلهي ولك لك الصبح. ومن يسلم وجهه إلى الله عد إلهي وهو قامس وجهيد عد إلهي أمر كيسا قادة تجل جلاله وهو محسن وليبا يسوى وحوى يسمى فلا يسوى موحدة ولا إله إلا الله رميس أحد كيسوى أيها الأحبة فقد استمسك بالعروة الوثقى قف كاسي وحو قب صدي حرق دياتك بل انتيات كيد إلهي جل جلاله إن لك لأبو قب صدي. وإلى الله عاقبة الأمور إلهي بين سبحانه وتعالى أمور تودن إلهي بيودا ما نسا إربت هذا إلهي بيوهاتي سبحانه وتعالى إدي ديد إلهي نيوه قان سمو إذا نبي محمد حيسكو حال إلي والبهارين ومن كفر فلا يحزنك كفره. إدي ديد لا إله إلا الله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر إدي ديد وقال نما دورته نبي محمد حيسكو والبهارين باليد كفر يسي سقو دبي قفكا اسغ الىنا مرجعهم فننبيهم بما عملوا ان غير نوصل لابنيا مرجع الدنبيه هلكه سنقون دونا وا الى الله مركا سنو شيغي دونا وحي سميه لا اله الا الله وان له كان سما يها الحب وانيبوا الى ربكم واسلموا له اله وحولي اله الله اله وهو كان سما لا اله الا الله حبيبك عليه الصلاه والسلام وحي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أحد كن وحوى إيمان كي ستام نقول معي إلا أرعى وقدرت وحوى هوا دي سي وحى نفتي سوى جعشها شرعي إلهي جل جلاله أنوان الله ماذا. وهذا هو تمام الانقياد وقايته يا ليلة هذا. إذن أيها الأحبة انقياد بلين قدوني إن أنه كان سن لا إله إلا الله شروط وحى كميدة صدق با كميدة إن أنكرهم شيئنا لا إله إلا الله وعرب كأنه يقلب كأنه يسوافقان ووحب بنت الله إلى هذا أنكد إنه أياكم إذا أيها الأحبة. ولهذا وحوي وحل إلى هذا صدقه أن يقولها صدقا من قلبه إن وحوي قلب إيسا يعرب كيسا يسوافقان ويان ألف لام ميم بو إله إليه جل جلال أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إله جل جلاله هو إنه جيدا تطبضا بوحا ويسكشيغين يا إيمانك يقع أمالين يا إنا لإختبار إنه ولا إمتحان إنه لكن حقيقة وحا وي تتكي نقه الرئي والا إمتحاني الله جل جلاله كوه رنتك الشيغة يا إيمانك هذا يا كوه بنت الشيغة هيا لبضا بإلهي سبحانه وتعالى ووجه. إذن أيها الأحبة قول هذا المنافقين تاشان يقول هذا وحكم هذا إن لا إله إلا الله أفكهم كيدا هذا قلب قولنا إيسان ودعبعين إلهي بان عبت هذا الشيء ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إلهي بان عدي ودتك وحكم هذا ويقار إسكرنا هيا آمنا بالله إلهي بان نفرميسنا هيا مالين تقياما لكن حقيقة إلهي بان مؤمنين معه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون نفتهم بخيانة يعني إلهي بموذين خيامة هي يادتك مؤمنين لكن يجعس خيانة يجون ولبان أكسونين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكتبون. وقال قلبك كشر ويان الدنيا دين تجوعان مرض كاسف كن ولانا يعني إلهي أكتسنا جل جلاله عذاب باوية الله سببته وحاوية الله جل جلاله يا آيات كيسي يا رسول كيسي يبيني حبيبتين عليه الصلاة والسلام وحاكسنا دا أيها الأحبة ومسألة صدق لا إله إلا الله كساب الحديث في معاذ بن جبل رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام وحما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار ما تشرب إلى أحد لا إله إلا الله آية نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومخراتك عيا دونك لا يا رسولك سينويا وولي بارنتا يضع يرنك تهو قلبك سيكسو قوضة إلا هدوك راحت كاسي الله جل جلاله وحوك حرم يا نار لا إله إلا الله شروط دي دوحة كميدة أيها الأحبة الأخلاص إلهي درتي لا إله إلا هنا وترادي وهو تصفية العمل بصالح النية من جميع الشوائب الشرك إن أتكيل لسوح الله عليه وحي إلهي خير كيسا جل جلاله إن أتعمل كاقات صور حق لسو قرآن كريم كتقوار كيسا ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين قرآن كريم كان بدن بات قوار كيسا الله جل جلاله إنه إن ليه نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحلقوا إلى وحتي لهذا إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ولهذا أيها الأحبة وإن نحوي إخلاص كان كنت دان لويا وإله جل جلاله كلك أن عبد نوي ولا إله إلا الله حق يدان فهن وندين حق إله جل جلاله إسكلي قل هذا منافقين تاكد عيارين تايضا ولهذا إله جل جلاله مركو كهل لوحي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين هذه دين تودوح ويه أي كبر بروضان وحدانية إله جل جلاله غير كيسة وإله غير كيسة إذا نهينا يكبق هيان وددك مؤمنين تايو شيق هيان ظاهر ككورين معوضا يهين قال هذا نوح ويه أي وحلا وضان أرنتاسي وحا ويه وحي نقريا المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي أين كسقناني ولهذا حبيبك عليه الصلاة والسلام وحيدي أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسي أيها الأحبة وحالي نقدوني يا مرك لا إله إلا الله إن نوحى وإله درتي أنو نراهن أن كي لا لنوحى الله لي وحدا وعي ولهذا أيها الأحبة إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتقي بذلك وجه الله عز وجل إذ لا إله إلا الله تراد يا ذو إلهي درتي الله سجل جلال إلهي وجهك إذا النار تيك حرمي وحكمذا أيها الأحبة شروط لا إله إلا الله المحبة كمذا إن أن إلهي جعلان وعد والبيله أنك جعلان ولا إله إلا الله يكون تقلبك إن ولهذا إلهي سبحانه وتعالى وحينو عدين يا إني تران دد بدن وجعل غير الله جل جلاله لكن دد كمؤمنين تا وحيكو عام بحين إلهي بجعله سبحانه وتعالى قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله تتك مؤمنين توحوا إله حبه الساكوين آد بإله وجعليه لكن قال روحا شردتك كميدة وقير الله جل جلاله يجعل باجرة وسيد إله وجعليه وجعل لكن تتك مؤمنين إله جل جلاله حب قوضة أي إلهي وقبان بوحو البكوين أيها الأحبة ولهذا إلهي ذاتك مؤمنين تأسقى الله الله يوحي أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صفاتك وتوحك مدى ذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم إذن أيها الأحبة وحل لك الدنيا وإلهي جل جلاله ينشغ أن عبادة المؤمنين أشد حبا لله تتك مؤمنين توحوا إله بأدي وجعلين جل جلاله إن عباده المؤمنين أشد حبا لله وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل سدى السمية كوى الشيغانية إله جل جلاله غير كين يجعليهين إلهين إلا جعليهين ولهذا أيها الأحبة محبة وحل لنقدوني يا إلهين وجعلهين عد والباي كويناته هودي نحتين كويناته أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله cid hanuuninaysa ilaahay bacdi jalla jalaaluhu ma jirto. ولهذا وحن كسو قبقبنينا محبة الله جل جلاله وإن وحول بكوينت لا إله إلا الله وإن كجلنا أيها الأحبة وحول با حبيبك عليه الصلاة والسلام وحيد ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان وحكمتها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلهي الرسول كي سوحول بينك جلنا لين الدنيا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن أيها الأحبة لا إله إلا الله شروط أصي شيئين علمته يو كتابك الله جل جلاله سنة حبيبك عليه الصلاة والسلام سوى دراسي نغن وحلي نغدون يا إنان أنفهنو كعمل فالله العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. الإمام حافظ الحكمي أي من دومده السلم الوصول وحوي كل شيء من دومده يتحت قيمة أبدا وحلي نقدون يا لا إله إلا الله إن كوينة لسان كينا هي قلب كينا سيانو نقنو كو إله جل جلاله الدنيا ذا يا آخرة ما سعادة أوسي الدنيا ذا إله عبت وذكو أستر آخرة إله عبت وذكو أستر دونه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهادتي.